بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كفر الله في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الطعام. ولو بشر إلى طاعة الله الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عنهم ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قلنا أن ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. وأيضا يجب في الخلوة، لكن على الخلاف، يجب ستر العورة في الخلوة إذا كان أحدنا خاليا. في حديث بهز بن حكيم قال فالله أحق أن يستحي منه، فلا يكشف المرء عورته في خلوة إلا لحاجة، لقضاء حاجة أو لتطبيق أو لغير ذلك من الحاجة. أما لغير حاجة فإنه يحرم. قال بشيء لا يصف، أي لا يصف لون البشرة لا الخلقة، فلا يضر إن وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك. ونص على ذلك الإمام أحمد. إذا بشيء لا يصف البشرة، أي لا يصف لون البشرة، لكن إن وصف الخلقة فذلك لا يضر. ونص على ذلك أحد. لما؟ لأنه لا يمكن التحرز من ذلك ولو كان الثوب صفيقا، ولو كان الثوب سميكا لا يمكن التحرز من أن الثوب يبين ما تحته من الخلق أي من التقاطيع، على حسب الضوء الذي خلفه أو أمامه وعلى حسب النظر. فمهما كان الثوب صفيقا فإذا وقف المرء أمام الشمس ثم نظرنا له فتظهر التقاطيع، فعلى حسب قوة الضوء وعلى حسب ضعفه سيظهر ما تحت الثوب. فلذلك لا يشترط أن يستر تقاطيع الخلق، لكن الشرط هو ستر لون الخلق. طيب، وتكلمنا عن ذلك في المرة السابقة ووقفنا عند تحديد العورة. يقول فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. يقول عورة الذكر البالغ عشرا، أي الذي تم له عشر سنين، وعورة الحرة المميزة أي التي تم لها سبع سنين، أي الفتاة الجارية التي تم لها سبع سنين، وكذلك عورة الأمة ولو مبعضة. يقول مبعضة وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق، لو كان العبد يملكه أكثر من واحد وأعتقه البعض دون البعض فيكون بعضه حرا والبعض الآخر رقيق ويسمى مبعض، يعني العبد يشترك في اثنين مثلا، ده بياخد نص الوقت وده بياخد نص الوقت، واحد فيهم اعتقه فهو بيبقى في نص الوقت حر وفي نص الثاني عبد، فده بنسميه ايه؟ مباح. كذا الامل يقول: فعورة الذكر البالغ عشرة، والحرة المميزة، والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. لحديث علي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك، أو لا تبرز فخذك، إما على الناس أو على النفس، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذا نهي عن إبراز الفخذ أو إظهار الفخذ، فيدل على أن إظهار الفخذ لا يجوز، ويدل بالتبع على أن الفخذ عورة. لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا كما في الحاشية. وحديث أبي أيوب يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، أسفل السرة وفوق الركبتين عورة أو من العورة. وهذا حديث ضعيف جدا أيضا كان في الحاشية. وعن عمرو بن شعيب، الحديث الثالث، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. هذا الإسناد إسناد حسن، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن، فقال: هذا حديث حسن رواه الدارقطني أو داود وأحمد وغيره. ما بين السرة والركبة عورة. طيب، قال في الإنصاف هناك رواية أخرى الإمام أحمد أن العورة هي السوأتان، القبل والدبر، وهذه الرواية هي المشهورة وهو الصحيح من المذهب، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أي مذهب الجمهور المشهور عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن العورة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. والرواية الثانية عن أحمد أنها القبل والدبر. قال مهنا: سألت أحمد ما العورة؟ قال: الفرج والدبر، كما ذكره ابن قدامة في المهن. يعني السوأتان، العورة هي الإيه؟ هي السوأتان. ذكر البخاري في صحيحه باب ما ينكر في الفقد، هل هو عورة أم لا؟ قال: وروي عن ابن عباس وجرهت ومحمد بن جعش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، الفخذ عورة. وروي هذه بصيغة التمريض، ذكر ذلك معلقا بصيغة التمريض، أن جرهت قال: الفخذ عورة. وقال البخاري: قال أنس: حفر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وهذا حديث صحيح رواه مسندا في موضع آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر عن فخذه في غزوة خيبر، وهو ينظر إلى إيه؟ إلى يعني بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان عورة ما كشف. وقيل أنه انكشف غضبا عنه، ولا فرق بين الاثنين، لأنه لو كان عورة ما جعل الله جل وعلا ينكشف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعلى كلا الحالين أنه كشف عنه أو انكشف، فيستدل بذلك على أن الفخذ ليس بعورة. لكن هو قال باب ما يذكر في الفخذ، لم يقل أنه عورة أو أنه غير عورة. ثم ما كمل الكلام، ثم قال البخاري: وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد أحوط، أي من ناحية الاحتياط أن الفخذ عورة. حديث جرهد يقول فيه إيه؟ الفخذ عورة. وحديث أنس أسند، يقول حديث أنس أسنف وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من خلافه لكلام البخاري. حديث أنس أسنف وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من خلافه. منهم من قال العورة سوءة، ومنهم من قال بين الصورة وبين العين وبين الغرب، فجعلها بين الصورة وبين الغرب. أن النبي أخرجه في المشكلة، المشكلة أثار كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال رغبة خروجا من الخلاف واحتياطا. هناك أيضا أحاديث تدل على أن الفخذ ليس بعورة، منها حديث عائشة الذي أخرجه الطحاوي أن النبي أخرجه في المشكلة، المشكلة أثار كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذا فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ثيابه. قال محمد أحد رواة الحديث: ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني ربما كان أبو بكر وعمر في يوم ثم جاء عثمان في يوم إيه؟ في يوم آخر. قال فدخل فتحدث، فلما خرج عثمان قالت عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي ممن استحى منه الملائكة؟ هذا الإسناد إسناد صحيح، قال ابن الألباني وقال أصل الحديث في صحيح مسلم. هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذيه، يدل على أن الفخذ ليس إيه؟ ليس بعور. فالأحاديث كما ترى ظاهرها أفعال، وإن كان الأسند فيها أن الفخذ ليس إيه؟ ليس بعور. وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذه الأحاديث في تهذيب السنن أن العورة عورتان، أن العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. المغلظة هي السوءتان، والمخففة هي الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وكشفهما لكونهما عورة مخففة. يعني يجوز أن يكشف المرء عن فخذيه، لكن لا يجوز أن تنظر إليه. يجوز أن يكشف المرء عن إيه؟ عن فخذيه، لكن لا يجوز أن تنظر إيه؟ أن تنظر إليه. كما إذا أجزنا للمرأة كشف الوجه لا يجوز أن تنظر إليه. إيش معنى نحن أجزنا لها أن تكشف؟ على بعض الأقوال أنه يجوز لك أن تنظر. هناك فرق بين جواز الكشف وإباحة النظر. مع جواز الكشف لكن لا يباح إيه؟ لا يباح النظر. نعم. ها؟ أسند أي من ناحية الإسناد حديث مسند صحيح. رواه البخاري في إيه؟ في مواضع، ورواه مسلم أيضا حديث متفق عليه. نعم. الأثر المترتب بقى. الأثر الايه؟ الأثر المترتب على ذلك الصحيح. إن انكشف من العورة يسير، إن انكشف من العورة يسير أي من العورة المخففة هذه لم تبطل صلاة، وهذا نص عليه الإمام أحمد. وحد الكثير ما فحش في النظر، حد الكثير ما فحش في الايه؟ ما فحش في النظر. لكن إن كشفت العورة المغلظة ولم يسترها في الحال فطر الصلاة. يبقى إن كشفت عورته عن غير تعمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان فصلاته صحيحة لم تطر. ليه؟ يقولون لأن اليسير من الزمان أشبه اليسير في القدر، فاليسير في القدر أي اليسير من العورة لا يبطلها، فظهور العورة المخففة في الصلاة لا يبطلها، العورة المغمضة في الصلاة إن لم يسترها في الحال تؤدي إلى صحة الصلاة، تبطل إيه؟ تبطل الصلاة. هذا نعم هو مطالب بستر الاثنين في الصلاة، بل هو مطالب كما سيأتي بستر عاتقين وإن كان ليس بعورة. في إيه؟ ما هو مطالب بستر هذه، لكن إن انكشف يعني مثلا البنطلون انقطع هو يصل خلاص، فكشف جزءا من العورة يصعب تغطيته وهو يصل، فإن كانت هذه من العورة المخففة فلا عليه يكمل صلاة، إن كانت هذه من العورة المغلظة ولم يستطع أن يستر نفسه في الحال يخرج من الصلاة، إذا لها فائدة يترتب فإذا عملية تترتب على ذلك. طيب ثم قال ودليل الحداء ما بين السرة والركبة إيه؟ عورة. يقول وعلم منه، نقول تحت قال في حاشية المنتهى وعلم منه أن السرة والركبة ليست من العورة، السرة والركبة ليست من الإيه؟ من العورة. وهذه نص عليها أحد أن السرة والركبة ليست من الإيه؟ من العورة، عشان الحديث اللي هو ايه حسناه او قلنا انه حديث حسن ما بين السرة والركبة ايه عورة، ما بين السرة والركبة قال ما بين السرة والركبة، لكن احتمال ان تدخل السرة والركبة ايضا. لمن؟ لان السرة والركبة من جنس ما بين السرة والركبة، يعني بين السرة والركبة من جنس ما ايه ما بين السرة، فتدخل. لكن ان كانت من غير الجنس فلا ايه فلا تدخل، فاحتمال. ولذلك هناك رواية أخرى عن أحمد أن السرة والركبة عورة، ورواية أخرى عن أبي حنيفة أن الركبة عورة دون السرة، ورواية أخرى أن السرة عورة دون الركبة، فالاحتياط يقتضي تغطية السرة والإيه والركبة أيضا. نعم الحسن ماشي، ما احنا اصلا احنا ليأتي هنا وعورة ابن السابع الى عشر الفرجة حسن وهو صغير، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم زبيبته يعني قبلا وهو صغير، فليس للصغير عورة، ها ابن السابع ليس له عورة، يعني من دون السابع ليست له ايه ليست له عورة، لكن ابن السابع الى عشر ليه عورة الفرجة، يعني ابن سبع قال وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجة، فحتى هو لو كان أكبر من سبع إلى عشر وقبل السرة عنده فليس به يعني. طيب ما هو أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يستدل بذلك على أن الركبة ليست به نعم ما هو أنه لأنه مثل، وإن كان من فوق الثياب لم ينظر أسند لأنه مس، وهذا أشد من النظر، وإن كان من فوق الثياب ولذلك إن مسست المرأة من فوق الثياب يجوز، نفس الكلام يقول ذلك أفحش من الإيه من النظر، يعني بعضهم استدل بذلك أسند ركبتيه إلى ركبتيه وكانت عورة ما أسند الركبة إلى الركب، لكن هذه مع الأحاديث التي تقول أن الإيه أن الركبة ليست بعورة وأن الفخذ ليست بعورة، حديث عائشة وغيره خلاص وحديث أنس خلاص، فهي هي تدخل في الجمع بين الأحاديث الإيه المتعارضة. نعم عورة الإيه البنت أي نعم قال الحر لا هو هنا قال الحر المميزة غير عورة ابن سبع إلى عشر الإيه قال عورة الحر المميزة التي تم لها سبع سنين من السرة إلى الركب خلاص، يبقى إذا الحر المميزة وهي التي تم لها سبع سنين عورتها من السرة إلى الإيه إلى الركب، عورتها من السرة إلى الإيه الركب مش الفرجان، عورة ابن سبع مش بنت سبع، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان ها عورة البنت قصدك ما دون السبع، ما احنا قلنا من السبع ها الى الايه، يعني اذا وصل السبع سنين فعورتها من الصورة الى الرب، ما دون السبع ها ليست لا تعد عورة، لكن الامر يختلف، لكن هذا الامر ايه، الامر يختلف من الايه، من بنت الى بنت، اي من حجم الى ايه الى حجم، ومع خشية الفتنة ومع عدم ايه خشيتها، ومن الاجانب ومن الايه ومن المحارم وهكذا. لكن الأصل أن ما دون سبع ليس بإيه؟ ليس بعورة. فعورة الذكر البالغ والحرة المميزة التي تم لها سبع سنين عورتها من الصورة إلى الإيه؟ إلى الرب. ما هو نعم تفرقة ما بين البنت والولد، إن هو جعل أن عورة البنت إذا بلغت سبع سنين ما بين الصورة والرب، وعورة الولد السوءتان، عورة الولد الايه السوءتان، تفرق بين البنت وبين الايه وبين الولد. قال ثم قال هنا ودليل الحرة المميزة، بعدما ذكر الحديث ان بين السرة والرب عورة، قال ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإيه؟ بخمار. طيب الحرة مميزة يعني معنى ذلك أنها بلغت المحيط، وقالوا إذا بلغت المحيط فهي إيه؟ بنت سبع، لأن ما دون سبع لا إيه؟ لا تحيض، على أساس أنه حد أقل سن الحيض اللي هو إيه؟ سبع سن، لا حيض دون إيه؟ دون سبع أو دون تسع على خلاف الغيرة. فلذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي أنها إذا بلغت هذا الحد فينبغي أن تصبر إيه؟ عورة. قال ولا فرق في حكم عورة الذكر بين أن يكون حرا أو عبدا أو مضعرا أو مكاتبا، عورة ابن سبع سواء كان حر أو عبد هي بين إيه السوءتان، ابن سبع إلى عشر. وعلم مما تقدم أهو يذكره أن من دون السبع ليس لعورته حكم، أن ما دون السبع ليس لعورته إيه حكم، مفيش حكم خاص يعني، لكن قد يختلف الحال من ايه، من فتاة الى فتاة، من رجل الى اخر، لان حكم الطفولية منجر على المولود الى ان يتم له سبع سنين. طيب يعني جائز ان تنظر الى عورة الطفل الى متى؟ قال الى ايه، الى ان يتم سبع سنين، فينتقل حكمها الى حكم التمييز. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، قال حتى ظفرها وشعرها لما تقدم، ولحديث المرأة عورة، وحديث صحيح رواه الترمذي وغيره، المرأة عورة. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، أن المرأة تصلي في درع وخمار إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. قال والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها، لذلك أوجب أن تغطي كفيها وقدمها. هذا هو قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط. فعلم منه أن الإيه؟ أن الكفان وأن القدمان عورة في الصلاة، يجب عليها أن تغطي ذلك. هذه المسألة فيها خلاف. في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حجاب المرأة في الصلاة، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. أيضا في حديث بهز بن حكيم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الحديث هو حديث حسن أخرجه أحمد وغيره. في هذه الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر والمس لعورة النظيف، عن النظر والمس لعورة النظيف، لا ينظر ولا يمس عورة النظيف، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر ما عورة المرأة، والمس أفحش من الإيه؟ من النظر، فهو بالإيه؟ بالمنع الأول. فهذه الأحاديث فيها النهي عن النظر والمس لعورة النظير لما في ذلك من الفحش والقبح. وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح نهى الرجال أن ينظرن إلى النساء، والنساء أن ينظرن إلى الرجال من أجل شهوة النكاح. لكن في الصلاة يبقى الستر في الصلاة يقول هو نوع ثاني، الستر في الصلاة نوع ثاني، فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختماق، وإن كانت في غير الصلاة غير مأمورة بالاختماق، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ولو كانت وحدها. وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيته، فأخذ الزينة، فأخذ الزينة في الصلاة لا من باب ستر العورة لكن لحق الله تعالى، لكن لحق الله تعالى. هذا بعضهم يأخذ على أن الفقهاء قالوا أن الذي يغطى في الصلاة هي العورة، وجعلوا من شروط صحة الصلاة ستر الإيه؟ ستر. هو يقول أن الذي يغطى في الصلاة هو لحق الله عز وجل، عورة أو غير عورة. لذلك يقول: وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، يستر في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. مثال الأول أنه يستر في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة المنكبين، فهذا لحق الصلاة، يستر المنكبين هذا لحق الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة. كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها، وقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء. طيب، يبقى إذن المرأة تغطي أو تكشف في الصلاة أو تغطي في الصلاة ما يجوز لها كشفه في خارج الصلاة، وكذلك الرجل يغطي في الصلاة ما يجوز له كشفه خارج الصلاة. مثال الثاني: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، الوجه واليدان والقدمان. أما ستر ذلك في الصلاة الوجه واليدان والقدمان فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع، يجوز لها كشف الوجه بالإجماع وإن كان من الزينة الباطنة. وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. إذا نعلم أن هناك رواية أخرى لأحمد أنه يجوز فيها إبداء اليدان. وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى، أي يرجح جواز أن تبدي المرأة قدمها أو قدميها في الصلاة. وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرج، بل الجلباب الذي تلبسه وهي بتخرج لا يجب عليها أن تصلي في ذلك، وحين يتصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها على الخلاف السابق المذكور. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى: وأما المرأة وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيدا إن الوجه بقى. فقل أن الأمر بتغطية اليدين بعيد. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى: وأما المرأة وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيدا إن الوجه بقى. فقل أن الأمر بتغطية اليدين بعيد. هو اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص جمع قميص يعني الجلبية تلبس المرأة في البيت، وكنا يصنعن الصنائع والقمص عليهن يعني تعلم وتطبخ وهي في بيتها والقمص عليهن. فتبدي المرأة يداها إذا عدنت وطحنت وخبزت، ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القدمان. وإنما أمر بالخمار فقط، لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار مع القميص، فكن يصلين في قمصهن وخمرهن يعني كأنها تصلي في جلابية البيت، بس مش جلابية البيت للغاية يعني تحت الركبة أو لمنتصف الساق، لا القدم بس هو المكشوف، بخلاف على الايه على القدم يعني المفروض ان الجلابيه تنزل لغايه الايه لغايه الكعب تحت لغايه الكعب، ليس قميصا قصيرا، جلابيه طويله، وكذلك الايه الكمام طويله، وفي غير اليدين فقط والايه والقدمين، قدمين واليدين فقط. فلو كانت الجلابيه طويله ساتره لبدنها الا القدمين واليدين جاز ان تصلي في هذا القميص او في هذه الجلابيه لو لبست على ذلك الخمار. هكذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مرجحا هذا القول. لكن مما لا شك الاكمل وخروجا من الخلاف ان تغطي ذلك، ويجوز لها كشف الوجه بالايه بالاجماع. نعم ذكرنا ان يجوز كشف اليدين عند الجمهور، شاهدنا ما ذكرناه، وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء أبي حنيفة الشافعي وغيره وإحدى الوثيقين عنه، لكن القدم يجوز إبداء عند أبي حنيفة فقط، قال وهو الصحيح أو هو الأقوى. اليدين أو الرجلين شطط كله. نعم لا، ما هو الكلام هنا لما نقل أقوال العلماء والخلاف يتكلم عن اليدين معروف اليد بغير فيه خلاص لغاية الرزق، وعن القدمين معروف القدم بغير فيه. لا، ما هو بيتكلم عن حال معلوم، هو بيتكلم عن قدمين وعن يدين، مش حال النساء في البيوت معناها أنه هو مطلق على النساء في البيوت. لا، هو كل الكلام الذي يدور حوالين اليدين والقدمين والوجه، ما زاد عن ذلك، ما دخلش في الساقين ولا دخل في الذراعين، ده ما احد تكلم فيه. اي ان لو كان مطلوب تغطية القدمين لبين ذلك ولا امر بذلك، ولو كان هناك لباس خاص للصلاة داخل البيوت لبين ذلك، لكن امرها بالخمار فقط، قال لا يقبل الله صلاة حال إلا بخمار، ما قال بخمار وجلباب، وليدين عليهن من جلابيبهن كما أمرنا إذا خرج، فقال هذا الإدناء وهذا الجلباب إذا خرج، لكن إن كنا في البيوت فلم يؤمرنا بذلك، فأمرها بالخمار فقط. أثبت معنى أصلاً دلوقتي معناها إن إحنا هنخرج عن الإيه؟ عن إجماع الأمة. إجماع الأمة على إيه؟ الكلام كله إجماع الأمة على إيه؟ وجه وكفين ويد وإيه؟ وقدمين، مش كده؟ في حد قال يجوز أن تبدي أكثر من ذلك؟ خلاص، يبقى الإجماع منعقد على أنها لا يجوز لها أن تبدي أكثر من الوجه والقدمين واليدين. ما في أحد قال إنها تبدي إيه خلاف ذلك. فالكلام دائر في اليدين والقدمين والوجه. الوجه يجوز كشفه بالإجماع، اليدين عند الجمهور، القدمين عند الجحنين. قال هو لا، فبيضرب بهذه الدائرة. ما هو الدليل محتمل للرجلين فقط، للقدمين. ما هو أعلى من ذلك لم يقل به أحد. أي نعم، لابدني أن هذا مقيد، لأن ما أحد قال أنها تدين عن ذلك. إن قال يدين، فاليدين لغاية الرسلين، والقدمين، والقدمين لغاية الكعبين، يبقى علم أن هذا هو حدود الخلاف. حدود الخلاف فين؟ في اليدين لغاية الرسلين، والقدمين لغاية الكعبين. ما زاد على ذلك أن تبديه ما قال به أحد، وهو ما نقل، ويتدل على جواز إظهار القدمين فقط بذلك، وإلا حيبقى خالف إجماع من قبله. فقل يجوز أنها تكشف الساقين، وإلى أي حد؟ وإلى أي حد؟ فهو لن يتعرض لذلك، لأن كلامه على القدمين فقط، كلامه على إظهار القدمين فقط. مرة إيه؟ أي سائل يقول لو امرأة صلت مرة وهي كاشفة اليدين والقدمين، وفي مرة ثانية غطت اليدين والإيه؟ والقدمين، لا شيء في ذلك، صلاتها صحيحة، وإن كان الأمر لها إيه؟ أنها توطي خروجا من الإيه؟ خروجا من الخلاف، لكن الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة، يعني صلاة، يعني هي تعتقد بجواز كشف اليدين والقدمين، وغطت خروجا من الخلاف، ومرة لم تغطي، ما علمها أن الصلاة بذلك إيه؟ صحيحة. لكن إن كانت تعتقد على قول من قال أن كشف اليدين هي الصلاة حرام، فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها أن تعمل مرة بهذا ومرة بها. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تقول: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه. شرط في صلاة الفرض للرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه، يعني العاتق اللي هو من المنكب إلى أصل العنق، من المنكب إلى أصل الكتف، يعني نسميه إيه؟ نسميه غطي الكتف كله، مع ستر العورة بشيء من اللباس. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. والحديث متفق عليه، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي من هذا الثوب شيء. قال: سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به، يعني كان ثوب واحد، أم من غيره، يعني ثوبان، لبس ثوبين، ثوب غطى به عورته، يعني إزار ورداء، إذا كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة، يعني الثوب غطى به الإيه؟ عاتقين، ولو وصف الإيه؟ البشرة، لأنها ليست عورة، مهم أنه غطي، ولو وصف الإيه؟ ولو كان الغطاء رقيقا يبين لون الإيه؟ لون الجلد، لكن يسمى أنه إيه؟ أنه غطى عاتقه. قال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك، أكثر الفقهاء على أن ذلك لا يجب، ولا يشترط بصحة الصلاة. وبذلك قال مالك الشافعي وأصحاب الله. قالوا: لما؟ لأن الكتفين أو العاتقين ليس بعورة، فأشبهها بقية البدن، يبقى الكتفين زي الإيه؟ زي البدن. لكن في الحقيقة هذا معارض بقول الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك رجح ابن قدامة وجوب التغطية بحديث أبي هريرة السلمي: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه إيه؟ منه شيء. فهذا القول ها معه الحديث، معه الايه؟ الحديث. لكن يبقى ان هذا الامر هل هو للوجوب ام للايه؟ ام للاستحباب. فهنا عند الحنابلة ان هذا الامر للايه؟ للوجوب، وعند الجماهير ان ذلك ليس الوجوب لكن للاستحباب. نعم. لا، لانه قال ايه؟ اشترط هنا تغطية الايه؟ تغطية احد العاتقين. قال: يصلي سواء كان من الثوب أم إذا كان قادرا، أو قال إيه؟ هو شرط في فرض الرجل بالغ ستر جميع، مش جزء، جميع احد عاتقيه، جميع احد عاتقيه، يبقى مش جزء منه، يبقى مش جزء من ده ولا جزء من ايه ولا جزء من ده، لا يغطي الكتف ايه كله. نعم ايه اي نعم هذا عمل ومع الحديث. نعم نعم كلمة أحد في الحديث لا يصرج في زوج واحد ليس على عاتقه، يبقى على كل العاتق، على عاتقه ما قالش على عاتقه، ليس على عاتقه يبقى على كل عاتقه من الثوب شيء، من الثوب مش من العاتق، ليس على عاتقه يبقى على كل العاتق يبقى على كل الكتف من الثوب شيء. لا يصل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه يبقى الظاهر كل إيه؟ عاتقه مش جزء من العاتق، جزء من الثوب. نعم مش على عاتقه، على جزء. مش على العاتق، مش على كل العاتق، هو الظاهر على عاتقه من الثوب، منه الطبيعي للثوب. ما هو شيء من الأشياء، ما هو شيء من الثوب لكنه على العاتق، شيء من الثوب على العاتق، شيء من الثوب على العاتق مش على جزء من العاتق. يبقى لكنه ليس موضوعا على العاتق لكن موضوع على جزء من العاتق. نعم لكن الكتاب كله هو، احنا لو فرض ان جزء من الكتاب توضع نصف الطاولة في خارج نصف الطاولة وفي نصف الطاولة، كل وضعت الكتاب على الطاولة تجاوز لا ما احنا اصلا ان العاتق ده هو الكتاب دلوقتي، ما بقاش الطاولة موجود، مش العاتق ده انت مكتبه الكتاب. على كل، على كل هو قد يكون فهمه لذلك ان هو قال على جميع، هو شرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقه، يعني ايه علّه فهم ذلك من ايه من ظاهر نص، ما فيش نص ثاني لهذا المعنى، هو مجرد من هنا على احد عاتقه، قال على احد عاتقه ففهم ان المقصود من ذلك كل العاتق، وقول الشيء المقصود بايه على احد. نعم يعني مقولة ما هو هنرجع لنفس الكلام، لو احنا قلنا اغلب العاتق يبقى الاغلب ده بقى ايه او جزء من العاتق او لا الفنلات نص كل دي واضح انها مغطية العاتق، يعني الجزء اليسير من الرقبة ده مما لا شك مش ايه يعني ده شيء قد يكون لابد منه. طيب على كل انا هيبدأ ننظر الجميع دي او الاحد سنشوف. القياس وقال اشبه بقية البدء، قالوا ان العاتقين دي مش عورة، وده جاي على ايه الارض على أن ما يصرف في الصلاة هو الإيه؟ هو عدل جاي من هنا، فقلنا أن الستر ده لحق الله عز وجل في الصلاة مش المقصود أنها عورة، فقد يصرف في الصلاة ما لا يصرفه إيه؟ في خارج الصلاة، خلاص يبقى خرجنا الآية جدا على هذا الخط. إنما لو قلنا أن المقصود هو ستر العورة وهذه ليست بعورة فلا يجب، لكن يستحب للحلف لأنه إذا وجبت هذه وجبت ستر البدن وسائر البدن لا يجب هذه نسيت. طيب يقول ويقول ومن صلى في مقصوب، ومن صلى في مقصوب ولو بعضه ثوبا او بقعة ثوبا او بقعة ومن صلى في مقصوب او الحيض، يعني ايه ولو بعض هذا الثوب، يعني ومن صلى في مقصوب ولو بعضه بعض الثوب مغصوب أو بعض البقعة مغصوب، ومن صلى في مغصوب ولو بعضه ثوبا أو بقعة، أو صلى في ثوب حرير كله أو غالبه حيث حرم الحرير عالما لأن ما صلى به أو فيه مغصوب، ذاكرا لذلك وقت العبادة لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، يعني صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب، عند جماهير أهل العلم صلاته صحيحة لأن النهي منفك عن الإيه؟ عن العبادة. وهناك رواية لأحمد أن الصلاة صحيحة في الثوب المغصوب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، يقول ابن قدامة لأن التحريم لا يخص الصلاة ولا النهي يعود إليها، لأن التحريم لا يخص الصلاة والنهي لا يعود إيه؟ إليها فتصح وفاقا للإيه؟ للجمهور. في رواية لأحمد بأن الصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة إيه؟ تصح. يقول ويصلي من لم يقدر على سترة مباحة عريانا، من لم يقدر على سترة مباحة يصلي عريانا، لأن احنا قلنا ليه أن ستر العورة شرط مع القدر، مع وجود ثوب، ويصلي عريانا مع غصب، أي يصلي من لم يقدر على سترة مباحة عريانا مع وجود ثوب غصب. فوجهه إيه يعني الدليل؟ أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيره، ثوب المغصوب يحرم استعماله بإيه؟ بكل حال. وكذلك أشبه ما لو لم يجد ماء يتوضأ به إلا أن يغسله فإنه يتيمم ولا يغسل الماء ويتوضأ. كذا هنا إن وجد ثوبا مغصوبا أو لا يقدر عليه إلا بالغصب فيصلي عريانا ولا يغتسل الثوب. لا لا يصلي في المغصوب، يصلي عريانا. هو هذا الشرط سقط لعدم القدرة، نحن قلنا أن ستر العورة شرط مع القدرة لا يوجد قدرة. فرض واحد حبسوه في زنزانة عريان أيام، يصلي أم لا يصلي؟ يصلي. لما؟ لأن ستر العورة شرط مع ليه؟ مع القدرة. واجتناب النجاسة شرط مع القدرة. حبسوه عريان في يعني زنزانة نجسة، هيصلي مش هيصلي؟ خلاص، لأن هذه الشروط مع الإيه؟ تسقط مع العجز. نعم؟ قالوا بصحة الصلاة الإيه؟ في الثوب المغصوب. نعم، هنا الصلاة تصح في الثوب المغصوب مع الإيه؟ ويكون آثم، وما ما خلوه عن الإثم. الذين قالوا أن صلاته صحيحة من اغتصب ثوبا وصلى فيه ما خلوه عن الإثم، قالوا هو آثم، لكن جهة الإثم منفكة عن جهة الإيه؟ الصلاة، فلم تفسد العبادة، إذا ليس عليها أن يأثم حتى يصم. فعند الجماهير أيضا لا يغتصب الثوب ويصلي، بل يصلي إيه؟ بل يصلي عريان. نعم، وجب عليه أن يعيده إلى صاحبه ولا يستعمله، سواء كان الثوب عنده ويعلم أنه مغصوب أو اغتصب. لا لا لا يلبس الثوب إلا إن علم أن أثاره سيرضى ذلك عن طيب خاطر فخلاص، لكن إيش أدرى بذلك؟ ها؟ قد يقول له من الذي أذن لك أن تلبس الثوب؟ هكذا يكون لبسه. ها؟ رواية واحدة اثنين بعدم إجازة الصلاة في الثوب المغصوب ويصلي عريان قولا واحدا، يعني مش قولا. ها؟ رواية أحمد إيه؟ رواية أحمد تصح الصلاة في الثوب المقصور، ليس معنى ذلك أنه يباح له أن يقصب الثوب ويصلي به أو أنه يصلي بثوب مقصور عنده. معنى قول أحمد أن الصلاة تصح ليس معناه أنه يباح له أن يصلي به، لا يباح ويأتف وصلاة صحيح، وهذا قول الجمهور، لا يباح ويأتف وصلاة إيه؟ صحيحة، لأن جهة الإثم منفكة عن جهة الإيه؟ جهة العبادة أو جهة التزام الأمر. قال ويصلي في ثوب حرير لعدم، ويصلي أو في حرير لعدم، يبقى صلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم، أي لعدم وجود الثوب، لعدم وجود غيره، إذا كان يملك التصرف فيه، إذا كان يملك التصرف في الثوب الحرير مش ليس مقصورا أيضا. قال ولو عارية، ولو كان إيه هذا الثوب إيه عارية يعني دهوله إيه يعني سلف يعني استعار، فيجوز أن يصلي فيه لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال. يعني ليه بيقول إن الصلاة صح في الثوب الحرير مع أن الحرير منهى عن إيه عن لبسه؟ لأنه مأذون في لبسه في بعض إيه الأحوال إن احتاج إلى ذلك، فحاجته إلى ستر عورته في الصلاة أولى، فأولى أنه يجوز له ذلك وتصح به الصلاة ولا يعيد، بخلاف الثوب المقصوب لا يجوز له بحق. لذلك يقول لما صححنا صلاة من صلى في ثوب حرير مع أنه حرام، ولم نصحح صلاة من صلى في الثوب المقصوب مع أن هذا حرام أيضا، هذا حرام وهذا حرام، لكن الثوب الحرير يجوز لبسه في بعض الأحيان لحاجة، فحاجته إلى لبسه في الصلاة أولى وأولى، بخلاف الثوب المقصوب لا يجوز بحال. قال لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرح، عنده يعني حكة بجسمه من الثياب، فبيلبس الثياب ناعمة كالحرير، والجرح وضرورة البرد، يعني ما فيش قدامه غير ده وأراد أن يستدفئ به فيلبسه، أو عدم سترة غيره. قال ولا يعين لإباحة لبسه إذا، يبقى مش عيب لأنه جاز له أن إيه أن يلبسه في ذلك. قال نخلص بقى الشرط السادس بس عشان نقف عند الإيه الشرط الثاني إن شاء الله تعالى. خلاص. قال ويصلي في ثوب نجس لعدم، ويصلي يعني قلنا خلاص هيصلي في حرير ولا يعيد، ويصلي عريان ولا يصلي في ايه في مقصود، ويصلي في ثوب نجس لعدم، اي لعدم وجود الثوب، ويعيد، لكن هيعيد في ايه في حالة وجود الثوب النجس. قال ويصلي في ثوب نجس لعدم، اي لعدم غيره، وذلك لان سترة العورة آكد من ازالة النجاسة، يعني ما عندوش ثوب الا نجس، فيصلي عريان ولا يستتر بالثوب النجس ويصلي؟ قال يستتر بالثوب النجس ويصلي، لان ستر العوره اكد من ازاله النجاسه، ستر العوره شرط وازاله النجاسه شرط مختلف فيه، منهم من قال انه واجب، ازاله النجاسه واجبه وليس شرط، لكن اجمعوا على ان من صلى عريانا وهو قادر على الستره أن صلاته باطل، صلاته إيه باطل، من صلى عريانا وهو قادر على السترة أن صلاته إيه باطل، فإذا ستر العورة إيه آكد عن إزالة النجاسة، فلو دار الأمر بين أن يصلي عريانا أو أن يصلي في ثوب النجس يصلي في ثوب إيه نجس، لأن ستر العورة آكد. قال لتعلق حي الآدمي به، أي في ستر عورته، أي أن أحياء بني آدم أحوج إلى ستر عورتهم من احتياجهم إلى إزالة النجاسة. قال لتعلق حي الآدم به في ستر عورته ووجوب ستر، ها؟ لتعلق حي الآدم، أقول أي أحياء بني آدم يعني، لتعلق حي الآدم به في الأحياء مش حق، يعني أحياء بني آدم أحوج إلى ستر عورتهم من احتياجهم إلى إزالة النجاسة. نعم. نتكلم على الطهارة من حدثين، خلاص دي مرينا، نتكلم على النجاسة على الثوب أو البدن أو البقع. النجاسة على الثوب أو البدن أو البقعة، نجاسة من غائط أو بول أو دم على ثوبك على بدنك على بقعتك. هذه الماء المني طاهر، يعني هذه خارج عن المني طاهر. ولو قلنا أن المني نجس وليس عنده إلا الثوب الذي فيه مني فقط، فحكم المني إن كان رطبا أن يغسله بالماء، وإن كان جافا أن يفر. فلو فرض أنه كان رطبا ولا يوجد غير هذا الثوب ها وإلا يصلي عريان، فخلاص رجعنا نفس المسألة. احنا ما نتكلم عن ايه هي النجاسه ولا نوعيتها ولا كيف الثوب، نتكلم عن الثوب نجس بغض النظر كان نجس بايه، وفي نفس الوقت ما عندوش غيره واراد ان يصلي عريان ولا بالثوب النجس، يصلي بالثوب النجس. لكن قال هنا ووجوب الستر في الصلاه وغيرها يعني اكد، فكان تقديم الستر اولى من ان يصلي عريان. قال ويعيد، يعني بعد ما يصلي بالثوب النجس لعدم قدرته على غيره، قال يعيد لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأولى. يعني هو ممكن هو يصلي عريان وممكن هو يصلي وهو لبس الثوب النجس، يعني أصبح له اختيار. وقد قدم حالة التزاحم آكدهما اللي هو أن يصلي بالثوب النجس، فإذا زال التزاحم بوجود ثوب طاهر أوجبنا عليه الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. قال ويفارق من حبس في المكان النجس، يعني الإعادة لأنهم قالوا من حبس في مكان النجس وصلى لا تجب عليه الإعادة، فلما أوجبتم الإعادة على من صلى في ثوب النجس ولم تجبوها على من صلى في بقعة النجسة أو محبوسة فيها؟ قال لأن المحبوس عاجز على الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه، فالتالي كان الاختيار أن يصلي عريان ولا يصلي في الثوب النجس، وهذه فيها خلاف منهم من قال يصلي عريان ولا يصلي في الثوب النجس كالشافعية مثلا، ومنهم من قال يصلي في الثوب النجس إن كانت النجاسة أقل من نصف الثوب، لكن إن كانت النجاسة في كل الثوب فهو مخير بين أن يصلي عريان أو يصلي في الثوب النجس فقول إيه؟ فقول الأحمد، أو أنه يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريان فقول إيه؟ فقول الحنابلة. فأقصد أقول أصبح له اختيار إذا كان عنده الثوب النجس بين أن يصلي عريان أو يصلي في ثوب، لكن من حبس في بقعة ليس عنده إيه؟ ليس عنده. يقول ومن حبس في مكان النجس بعدم إعادة لأن المحبوس عاجز عن الانتقال من الحالة التي هو عليها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال قال يصلي عريانا ولا إيه؟ ولا يعيد، فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه. لكن يقول شيخ الإسلام ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى عريانا، أو فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي ويعيد وقيل يصلي في الثوب النجس ولا يعيد، وهو أصح أقوال العلماء، وهو أصح أقوال الإيه؟ أنه يصلي في الثوب النجس ولا إيه؟ ولا إيه؟ وإذا فعل العبد كما يقرر في مواضع، إذا فعل العبد العبادة التي أمر بها بقدر وسعه من صلاة أو من صيام أو حج فلا يكلف بإعادتها، فإن الله عز وجل لم يفرض الصلاة على العبد مرتين ولا الصيام في الإيه؟ في العام شهرين إلى غير ذلك إما إيه؟ مما قال. فلو فعل العبد العبادة بقدر وسعه فقد سقط عليه، فلا تجب عليه إيه؟ فلا تجب عليه. فأقول سواء كان هذا العذر نادر أو كان هذا العذر غير إيه؟ غير نادر. وأيضا يرجح ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الإيه؟ أن الصلاة في الثوب النجس أولى من الصلاة عريان، لأن اشتراط الطهارة مختلف فيها بخلاف الإيه؟ بخلاف الستر. ثم قال ولا يصح نفل آبق، لا يعني متسع يعني انك تصلي عليها من الثوب النجس، نعم يعني متسع، يعني انك تصلي علينا من الثوب النجس. نعم نعم، مما لا شك الخلاف معترض، مما لا شك الخلاف ايه الخلاف معترض، لكن كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اقوى، هذا من وجهه نظري، هذا كلام شيخ الاسلام اقوى، فلا يجب على العبد ان يعين. قال: ولا يصح نفل آبق، ولا يصح نفل آبق، يعني لكن يصح فرضه، يعني ولا يصح نفله، لأنه لا يصح دون أمر السيد، وهو هارب من السيد، يعني هو الفرض فرض العبد لا يستأذن فيه السيد، لأن حق الله عز وجل مقدم على حق إيه؟ على حق السيد، هو يصلي الفرض دون إذن السيد، لكن لا يصلي النفل إلا بإذن الله، فهذا هارب من السيد. قال: فلا يصح نفل، قال: فلا يصح نفل إيه؟ ولا يصح نفل آبق. وإن كان أنا يعني لا أرى ما علاقة هذه الفطرة بشرط الإيه؟ بشرط ستر العورة. ها؟ يعني خلاص مهم، يعني الفقرة اللي اتحطت: ولا يصح نفل آبق، أي لأنه بغير أمر إيه؟ سيد. طيب ها؟ أي نعم، كل ده نفع. قال: يصح فرض فقط. قال: ويحرم على الذكور والخناث لا الإناث لبس منسوب ومموه بذهب أو فضة. يحرم على الذكور والخناث، الخنثى له له بينه ذكر وله إيه؟ له عضو الذكر وله عضو الأنثى. قال: فيحرم على الذكور والكناث، لأن الخنث ممكن يكون ذكر، لا الإناث، لبس منسوب ومموه بذهب أو فضة، لبس منسوب بذهب أو منسوب بفضة أو مموه بذهب أو مموه بإيه؟ بفضة، لكن يعني مش بيعملوا قمصان من الذهب، ها؟ وأحزمة من الذهب، يعني أشياء من هذا يلبسها النساء. فهذه يحرم على الرجال أن يلبسوها، وإذا لبسوا ذلك وصلوا فيحرم عليهم ذلك مع صحة الإيه؟ مع صحة الصلاة. قال: ويحرم على الذكور والكناثة لا الإناث لبس منسوب ومموه بذهب أو فضة. ولحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. الحديث صحيح، فحرم لباس الحرير والذهب على الذكور وحل إيه؟ وأحل للإناث. قال في الرعاية: وما نسك بذهب أو فضة أو موه أو طلي أو كفت أو طعم بإحداهما حرم مطلقا. بدي كل إيه؟ نسك بذهب، يعني كان نسيجه بالإيه؟ من خيوط الذهب أو من الفضة أو موه، ها؟ يعني مطلع، ما قال أو طلي، المموه اللي هو واخد إيه زي ما بتقول قشرة، ها؟ أو طلي أو كفت أو طعم، يعني وضعنا قطع بأحدهما أي بالذهب أو الفضة، حرم مطلقا لبس هذا الثوب، سواء كان بالإيه؟ بالكفت أو الطلي أو الإيه؟ أو التمويه أو النسل أو التطعيم طعاما. ها؟ حرم لبسه مطلقا، يعني لا يجوز مطلقا. نعم؟ لا بيكسب بكلمة يعني حرم لباس الحرير، نقول لباس الحديث مش بقول لا تشربوا في أنية الذهب والفضة كما في الحديث الآخر، لا، ذكر حديث آخر، هو لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا إيه؟ في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا حرم لباس الحرير والذهب، فجمع على أن هذا يلبس من الحرير أو من الإيه؟ أو من الذهب، سواء كان كل حرير أو سواء كان كل ذهب أو مموه بالذهب أو مطعم بالإيه؟ بالذهب، كل ده داخل تحت الإيه؟ داخل الحرير. حرم مطلقا أي لبسه على الإطلاق، أي في حاجة وفي غير حاجة، الحرير مطلقا. أو خلاص يبقى مطلقا، يبقى في كل الإيه؟ في كل الأول. انتهى. إلا أن يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار، يعني مثلا عملنا قشرة الذهب في خيوط بعدين خلاص مشيت القشره دي وبحيث انك لو عرفت ذلك على النار مش هتستخلص منه ايه ذهب فخلاص يبقى ذهب ايه ذهب اسمه. قال الا ان يستحيل لونه يعني لون الذهب ينتهي ولم يحصل منه شيء بعظمه على النار فخلاص اذا مش هنقدر نحصل منه ايه ذهب ثاني فذهب عنه الايه الاسم. ويحرم على غير انثى ويحرم على غير انثى يعني على رجال وسباع على غير انثى حتى كافر على اساس انه مخاطب بفروع الايه الشريعه. لبس ما كله او غالبه حرير. طيب لبس ما كله او غالبه حرير بلا ضروره انه يجوز لبس الحرير للايه للحكه والجرق في حديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. والحديث اخرجه البخاري ومسلم. ولو بطانه ولو عملناها ايه البطانه عملناها برضو حرير لا يجوز. وافتراشه يعني برضو ما يفرشوش ما ينجدش بالطعن ها ويعرض عليه. وافتراشه واستناده اليه وتعليقه وستر جدر به غير الكعبة زاده الله تعظيم. قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك الدوات وسلك المسبحة كما يفعله بعض جهلة المتعبدة انت يعني معنى ذلك انه لا يلبس الحرير ولا يجلس ايه ولا يجلس عليه قياسا على جنيد السباع والنمو نهى عن افتراشها وعن ايه وعن لبسها فلا يلبسها ولا يفترشها. كذلك نهى عن لباس الحرير فلا يلبسه ولا يفترشه ولا يتغطي به. نعم الاستعمال اللي انت جسدك ها بيتعرض له جسدك بيلمسه بيلمس فيه ايه حرير فهتستند عليه هتقعد عليه هتنام عليه هتتغطى به كل ده هيبقى عليك حرير تحتيك حرير مستند على حرير فمشابه لنفس الحمد. نعم البطانة يعني يقصد اللي هي بداخل ممكن تكون مثل جسدك البطانة يعني اللي هي من جوه مش باينة لا هو يقصد البطانة اللي ظهر حتى ولو كانت مش باينة لا يجوز أيضا ها نعم هو المهم انك لا تلبس وحيدخل فيه مثل جلد ايضا لانه هو اصلا اللي هو منع البلوس والاستناد والافتراش وهكذا انك انت تمسك برضه لا يجوز لانه داخل كانك ايه لبست. نعم نعم كل شيء حيمس ما هو المسبحة ولا كل ده حيمس الحرير ايه هيمس الحرير يدك او يمس عند الاستناد او عند النوم او عند الجلوس كل ما هيتعلق بالايه بالاستخدام والمس منعه. جيد كلام. نعم قاله ويباح هو هذا ما سدي بالحرير والحم بغيره سدى واللحمة ها يعني خطوط العرض وخطوط الضلك الثوب سدى ها والحم يعني 50% حرير و50% ايه قطن مثلا. يقول ويباح ما سدي بالحرير والحم بايه بغيره كوبل وصوف وكتان ونحوه لقول ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت يعني الثوب اللي هو حرير خالص اما العلم يعني اللي هو علامه في الثوب من الحرير فقط وسد الثوب يعني مش لحمته يعني معمول بخيوط حرير على قطن مثلا فليس به بأس. لكن هذا الحديث اللي هو ذكره حديث رواه ابو داود واحمد والبيهقي وفيه خصيف وهو ضعيف ولكنه ورد من طريق اخر مثله على شرط الشيخين ورواه احمد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم او انه قال ابن عباس انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا نهى عن الثوب المصمت حريرا وده سند صحيح على شرط الشيخين نهى عن الثوب المصمت ايه حريرا. نعم فليقال او كان الحرير وغيره في ظهور الثياب فإنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلب. يعني كما قال ابن قدامة في المغني قال ابن عبد البر مذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم أن المحرم هو الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره، يعني اللي هو 100% حرير. فإن كان الأقل الحرير يعني 40% حرير 30% حرير 60% قطن أو صوف أو كتان فهو مباح. وإن كان القطن يعني كان القطن هو الأقل يعني 30% قطن 70% حرير أو 60% حرير فهو محرم. فإن استويا يعني 50% حرير و 50% قطن قال ففي تحريمه وإباحته وجهان. وهذا مذهب الشافعي أيضا إن لو كان أكثر من 50% حرير حرام، أقل من 50% حرير مباح. ما يعني 50% حرير و 50% غير الحرير في إباحته وجهان. وقال ابن عقيل ولا أشبه التحريم، لا أشبه التحريم لو كان 50% حرير و 50% غير الحرير لأن النصف كثير. لكن قال الشيخ هنا بأنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلب، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني لا 50% ولا 50%. هذه فيها خلاف، رجح الشارع هنا أنه مباح ورجح غيره أنه إيه؟ أنه كثير ولا يباح. نعم ده مذهب ابن عباس، مذهب نعم هذا مذهب ابن عباس أقل ابن عبد البر إن ده مذهب ابن عباس وجماعة إن المحرم هو الصافي الذي لا يخالطه غيره. نعم نعم ده نقل ابن عبد البر عن قال أنه هو نقل مذهب ابن عباس لابد أن يخرج ذلك. نعم نعم هذا الحديث مع ثابت الكلام هو على الحرير اللي هو الحرير الطبيعي. قال ويباح من الحرير أو المباح من الحرير الطبيعي كيس مصحف وإزار وأزرار وخياطة به يعني خيط الحرير وخياطة به وحشو جباب وفرش به وعلم ثوب ولبنة جيب وهو الزيق ورقاع وسقف وسقف فراء لا فوق 4 أصابع مضمومة. فكل ده يباح من الحرير كيس مصحف وأزرار وخياطة وحشو إيه على أساس إن دي أجزاء في الثوب. ما إحنا قلنا لو دخل في الثوب يعني في تصنيع الثوب هيبقى 50% و 50%. طيب لو ما دخلش في تصنيع الثوب جاي في الأزرار يعني جاي بتسرفل بيه زي ما هو بيقول أو كده أو بتخيط بيه بس الإيه الثوب ما دخلش في الثوب نفسه هذا جاي. قال إذا كان إيه لا فوق 4 أصابع مضمون يعني بنجمع كل الإيه الحرير الخالص ده اللي هو فوق الثوب لوحده لا يتجاوز 4 أصابع إيه مضمون. بس وقفنا هنا عند الشرط الإيه السابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. أنا أقول طيب يعني هو في كلام بس أخير يجمع المسألة دي يعني جملة الكلام في مسألة اللباس اللي احنا ذكرناه وستر الإيه العورة يكون في 4 فصول كما يقول ابن قدامة. الأول فيما يجزئ، ما هو الذي يجزئ من الثوب في الصلاة؟ ثوب واحد يستر العورة، ثوب واحد يستر العورة بعضه أو غيره على عاتقه، يبقى ده القدر المجزئ من الإيه من الثوب في الصلاة. يعني القدر المجزئ من الثوب في الصلاة ثوب واحد يستر الإيه العورة. يعني لو فرض إن هو جاب إزار ولبسه أو جاب يعني سروال ولبس، جاب سروال وإيه ولبس وغطى كتافه بفوطة أو شيء من هذا القبيل يجوز أن يصلي هكذا؟ يجوز ده القدر المجزي. لكن ينبغي أن يأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم إيه وأن يتزين بحق الله عز وجل. لكن احنا بنتكلم على القدر المجزي، فالقدر المجزي هو أن يستر عورته وبعض الثوب أو غيره على عاتقه. طيب الفضيلة بقى الأفضل أن يصلي في ثوبين أو أكثر، يعني إزار إذا أو بقى فانيلا وإيه وقميص وسروال وهكذا، يعني يصلي في ثوبين أو إيه أو أكثر ده فضيلة ده الأفضل. فيما يكره من الإيه من الثياب يكره اشتمال الصماء وهو الاضباع في تفسير الفقهاء. عارفين الاضباع يعني إيه؟ يعني يحط الإيه الثوب تحت كتفه ويحط اللي هي طرفي الثوب على كتفيه الآخر. يكره اشتمال الصماء لما رواه البخاري عن أبي هريرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، نهى عن لبستين احتمال الصماء، وأن يحتل الرجل بثوب ليس بين الرجل وبين الإيه وبين السماء شيء. وقيل أيضا في اشتمال الصماء أنه هو يدخل الثوب من فوق دماغه وإيده تبقى جوه، مش مطلع إيده من الكمامة، مش مطلع إيده منين، يعني معناه أنه بقى كأنه زي الصوانة كده دخل إيه الثوب وإيده جوه مفيش كمامة. ليه؟ قيل أنه لما يرفع إيده علشان يكبر هيرفع الثوب تظهر العورة، يبقى اشتمال الصماء أنه يحط الثوب إيه من غير ما يدخل إيده في الكمامة، فلما يرفع إيده تظهر الايه تظهر العرض، فده اشتمال الصماء. وكذلك عن ايه ان يحتلي بالثوب، انه يلف الايه يلف الثوب حوالين منه بحيث انه لو جلس هيبقى فرجه بادي الى الايه الى السماء، يبقى ده هو الايه مقصد به بالايه بالاحتلاء. قال ويكره ايضا السبي، ونهى عن السبي في الصلاه، وان يغطي الرجل ايه فاه عن الايه عن السدل في الصلاه، وان يغطي الرجل ايه فاه، يعني يغطي الرجل فاه وهو ايه وهو يصلي. ونهى عن السدل، قد يكون السدل هو اشتمال الصماء اللي انا ايه اللي انا ذكرته، واشتمال الصماء هو الايه هو الضبع، لانه يوجد اختلاف في تفسير العلماء لمعنى السدل ولمعنى ايه اشتمال الصماء. كذلك يكره اسبال الازار والسراويل في الصلاة، بعضهم قيده بوجه الخيلاء وبعضهم مطلقا، وهو الصحيح يكره الإسبال إسبال الإزار والسراويل على وجه الخيلاء، بل يحرم ليه الإسبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وفي ما كان أسفل الكعبين فهو إيه فهو في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وحديث آخر الذي رواه أبو داود وغيره لا يقبل الله صلاة مسلم، كل ذلك ايه هيبقى يكره ان يصلي مسلم او يحرم على القول بالتحريم. وايضا يكره ان يغطي الرجل وجهه او فمه، لحديث ابي هريره الايه السابق اللي ذكرناه نهى ان يغطي الرجل ايه فمه. يكره ايضا الصلاه في الثوب المزعفر، مزعفر يعني المصبوغ باللون الايه الاصفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التزعفر، والحديث متفق عليه، نهى الرجل عن الايه عن التزعفر. وأيضا يكره الصليب في الثوب، أن الثوب يكون فيه تصليب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قصده، يعني طمسه، ده فيما يكره من الايه من الثوب. احنا قلنا فيما يؤذي في ثوب الفضيلة، قلنا فيما يكره فيما يحرم لبسه من الايه من الثياب، النجس مع القدرة على غيره لا تصح الصلاة فيه ولا عليه، المقصود لا تصح الصلاة فيه ولا عليه في رواية الايه لأحمد على خلاف المذكور قبل ذلك، الحرير على الايه على الرجال على التصوير المذكور، الثياب التي عليها تصوير الحيوانات هذه يحرم لبسها وتحرم الصلاة ايه فيه، الصلاة الواد لابس فانيلا وعليه مش عارف صورة ممثل مين من قدام والممثلة مين من ورا والبلد اللي احنا ايه احنا بنشوف، هذا يحرم ومما لا شك اصلا الصلاة فيه حرام، بيحط حيوانات بيحط أشخاص كل اللي يروح فإذا لبس بهذه الصورة فهو حرام. بس نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.